خمسة النهاردة ورد من المستمع صبري زيدان حسين المقيم بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة بيقول فيها: أنا يا سادة الكرام عندي ابن اسمه عامر، عامر صبري زيدان حسين، وقع في مشكلة كده من فترة طويلة والعدالة بتاخد مجراه، ولغاية ما يتم الحكم عليه في القضية دي ابني محبوس في اسم شرطة تاني 6 أكتوبر على ذمة القضية، بس شاء القدر إنه يجيله مرض الضرن وهو محجوس، أخدناه وهو طبعا تحت الحراسة على مستشفى صدر الجيزة اللي كشفوا عليه، وإحنا أصلا ما كناش نعرف بيشتكي من إيه، وهناك هم اللي قالولنا إن عنده ضرن وقالولنا لازم نعمل تحليل في مستشفى القصر العيني، خدناه وروح القصر العيني تحت الحراسة وعملولنا كل التحليل اللي أثبتت نفس الكلام اللي قالوه في مستشفى الصدر، لأنهم طب احجزوه عشان تحلجوه، قالولنا ما ينفعش يا حاج، ابنك عنده ضرن يعني محتاج حجر صحي، وبصراحة إحنا ما عندناش حجر صحي. طب امال اروح فين يا بيه؟ اروح فين يا سعاده البيه؟ اطلع بيه على مستشفى الصدر، هم اللي عندهم الحجر الصحي. يا سعاده البيه، ما هو مستشفى الصدر هم اللي بعتونا على هنا. والله بقى الكلام اللي عندي انا قلته لك، وانا ما بحبش اللت والعجن، بحب الاختصار. فين السعلب يا ابراهيم؟ خدناه يا حضرات وروحنا بيه على مستشفى الصدر تاني بتحاليله وتقاريره، وقلنا لهم احجزوه في الحجر الصحي اللي عندكم، لكن بصرنا من فوق لتحت وقالوا لنا لا يا محترم، احنا هنا ممنوع نقبل اللي في ظروف ابنك. يا سعاده البيه، ده مش مسجون، ده لسه على ذمة القضيه، وحتى لو حضرتك زي ما بتقول هو برضو مش من حقه انه يتعالج، مش مواطن زيه زي كل المواطنين. اسمع يا حاج، انا عندي لوائح وبنفذها، خد ابنك وروح شوف له مستشفى تقبله. تعال يا ابراهيم لما نلف على العنابر ونشوف المرضى. الغلابه يا ابني غلابة، ما ينفعش نسيبهم كده من غير متابعة والعلاج. اللي حصل بعد كده يا حضرات اني لفيت مستشفيات مصر كلها، قاهرة وجيزة وأليوبية، وكل مستشفى نروح لها يقولوا لنا لا والله ما كانش يتعزي عم الحاج، مش هينفع خالص. اقول لك حاول توديه مستشفى خاص احسن لك. ايه مستشفى خاص منين يا سعادة البيه؟ ده احنا يا دوب عايشين، وبعدين مستشفى خاص ليه؟ ليه ما تقولهوش هنا في المستشفيات الحكومية؟ ليه يا حضرات؟ ليه كل ما نروح مستشفى يقولولنا ما ينفعش؟ ازاي مواطن مريض ما لقيش مكان يتعالج فيه لمجرد انه على ذمة قضية؟ بيتهيالي انه لو كان تابع لمصلحة السجون نفسها كانوا عالجوه من الضرن اللي بيعاني منه ده. تعبت يا حضرات، وعشان كده قلت ابعت شكوتي عشان تشوفولي حل. يا ترى هتلاقولي حل عندكم ولا مشكلتي ملهاش حل؟ همسة العتاب، أحمد كريم، رضا سليمان.